الحديث الثالث في هذا الباب مجموعة توجيهات وتعليمات نبوية كريمة. أولها يقول صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الباب وأوقئوا السقاء وخمروا الإناء وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل غلقها بكاء ولا يفتح بابا وإن الفويسقة لا تضرم على الناس بيتهم. نأتي إلى الحديث من أول: أغلق الباب. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بغلق الأبواب. ليش؟ ليش تغلق بابك وغالبا يكون في الليل؟ عمل أمني، وإن كان الجميع أمناء، ولكن لو قدر أن سفيها أو شخصا غلبته نفسه وإذا تركت بيتك مفتوحا وأغريت الضعفاء ضعفاء النفوس وجدوا بابا مفتوحا فدخلوا، فكن أنت المفرغ. ولذا السرقة من خلي بلاش السرقة ندخل فيها، إغلاق الباب من واجبك. تأمن على نفسك، تأمن على مالك، ترد ضعاف النفوس أن يأتوا إليك. والشيء الذي نبه عليه صلى الله عليه وسلم أنك إن أغلقت بابك حفظت بيتك من الشيطان، فإن الشيطان لا يفك غلقه، ما يفتح شباب. ويقول بعض العلماء: إن أنت سميت الله عند غلق الباب، إذا غلقت الباب قلت بسم الله وأعملت المفتاح، فإن الشيطان لا يمكن أن يفك هذا المفتاح هذا القفل ولا يفتح هذا الباب. يقولون بأن الله لم يمكنهم من ذلك. ويقول ابن عبد البر: هل هو من قبل من جهة أجسامهم ليست عندها أداة تفك الغلقة، أو أن اسم الله يحرز البيت فيمنع الشيطان أن يجتازه؟ وهذا هو الصحيح. أما من جهة الأجسام فلهم مواد ولهم تشخيصات ولهم إلى آخره. كان يعتلي بعضهم على بعض حتى يصرفون السم، فليفعل هذا يقدر فك الباب، وغير هذا أيضا. ويقتلون بعض الناس في اعتدائهم عليهم. إذا من جهة تحسين البيت بذكر اسم الله. وشيء آخر، جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان إذا كان عند الباب وجاء صاحب الدار، أو كما في الحديث: إذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لأعوانه: ما أدركتم المبيت. وإذا دخل ولم يسم الله قالهم: أدركتم المبيت. فإذا قدم إليه العشاء وقال بسم الله قال: لا مبيت ولا عشاء. وإذا دخل فلم يسم الله قال: أدركتم المبيت. وإذا قدم إليه الطعام ولم يقل بسم الله قال: أدركتم المبيت والعشاء. وهكذا، إذا ذكر اسم الله يحفظ البيت من أن يفك غلقه، ويحفظ الطعام من أن يشارك فيه الشيطان. وتقدم لنا من محرزات الأموال عن الشياطين قضية مين؟ أبو هريرة أيضا في مال البحرين، حينما جاءت أموال عديدة كثيرة وجمعت في هذا المسجد النبوي الشريف، وقام أبو هريرة حارسا على هذا المال، فإذا به بالليل يشعر بشخص يأخذ من هذا المال فأمسكه، فاعتذر إليه بالفقر والعيال فحن له وأشفق عليه وتركه. واليوم الثاني والليلة الثالثة فأقسم أبو هريرة لا يفكنه، وإنه ليربطه بسارية المسجد حتى يصبح ويحكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم الجد قال: يا أبا أنا أنصحك وأهديك هدية. وأخبره أنه نفر من الجن. وما تلك الهدية؟ قال: إذا أردت تحسين شيء لك من الجن فاقرأ عليه آية الكرسي، لا يقربها جني أبدا. فقبل منه هذه الهدية العجيبة وتركه. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح بادره رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟

وهو الذي يحيد عن الصراط السوي الذي رسم له في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبويسقة الفأرة سميت بذلك لخروجها ليلة للإفساد. وكيف أن الفويسقة تضرب بمعنى تحرق، الضرب معنى النار، كيف الفأرة تحرق البيوت؟ قالوا وقع ذلك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي والسراج موجود مشعل، فجاءت الفأرة وأخذت تسحب الفتيل من الزيت إلى أن أخرجتها خارجها وسقطت الفتيلة على الفراش وهي مشعلة، فانحرق من الفراش قدر الدرهم، ورسول صلى الله عليه وسلم فأدركها وأخبر وأضرم أدفئ السراج فإن الفويسق تضرم على الناس بيتهم. إذا كان السراج محطوط في الأرض والأرض فيها سجادة ولا بساط ولا حصير أو فراش قابل للاحتراق، وتأتي الفأرة كما يقولون وتأخذ الفتيل وتخرجه والحال أنه مشعل، ماذا ستكون النتيجة؟ بدل الشعلة ما تكون في طرف الفتيلة فقط الخارج عن الإناء، ستمشي الشعلة على الفتيلة كلها، لأن أمام كما يقولون مجال للأكسجين موجود والشعلة تمشي مع الأكسجين وتكون الفتيلة كلها مشتعلة، إذا تشعل النار في أكثر من بيت. ويقولون إن هذه تلك الفويسقة قد تسرق الدنانير، اللي دافن دنانير ذهب يحافظ عليها، لأن بعض الصحابة رأى فأرة تدخل جحرا وتخرج الدينار في فمها ثم ترجع وتخرج حتى أخرجت عددا من الدنانير، وأخيرا خرجت بالكيس الذي كانت فيه الدنانير. إذن تفسد تسرق. ونحن في الوقت الحاضر يقولون أيضا هل كل سراج نطفئه؟ إذا كانت السراج في المساجد فهل نطفئها في الليل أو نتركها لمن يأتي ليلا إلى بيت الله؟ قالوا ننظر، إن كانت في مأمن مما قيل في الفويسقة نخليه، وإن لم تكن في مأمن نطفيها. ومن الذي يقول مأمن وغير مأمن؟ الواقع أعتقد الذين قالوا السرج في المساجد لا تطفأ إن احتاج إليها لأن المساجد مفتحة الأبواب ولا تخلو المساجد من مصلٍ. إذا لو جاءت الفويسقة ستجد أمامها من إيش؟ من يمنعها، بخلاف البيوت الناس تنام. ونحن الآن أعتقد يمكن الجميع ما في واحد عنده سراج في بيته، ولو انطفى التيار عنده ما عنده فانوس يشوف فيه، اللهم إلا كان مصباح كهربائي أو كشاف أو شيء من هذا، والفوانيس انتهت والسراج غير موجودة. فإذا كان عندنا التيار الكهربائي تطفئ اللمبة ولا تخليها مولعة؟ تقدر تقول في مأمن إن شاء الله من أي شيء، لأنها معمول لها احتياطات ومحفظ عليها وكذا إلى آخره. ولكن الآمن للنفس وأهدأ في النوم أن تطفئ، إلا من كان عنده من الأطفال أو عنده كما يسمون السهرية أو شيء من هذا. لكن يهمنا في ناحية أخرى، أنت موجود في البيت، إذا أراد الإنسان السفر يمكن أن نأخذ من هذا التوجيه النبوي الكريم أنك إذا كنت ستغادر بيتك أو الشقة أياما معدودة، ألا يستحسن لك أن تنزل السكين عند العداد ولا لا؟ نأخذها من هذه ولا لا؟ خلي التيار في البيت، ليش يجي إنسان يعبث فيه أو يحصل تيار عال ولا فلط عال يحصل أي شيء؟ لا، أنا أريح نفسي وانزل السكين وكذلك احبس الماء الداخل على الخزان. كل هذا احتياطات، وكل ذلك فيها امان ومن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الحديث كله توجيهات واجب على كل مسلم ان يستفيد منها. اغلقوا الباب، ايش اوقئوا السقاء، اكفئوا الاناء، خمروا الاناء،